الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحاول أن ننهي هذه الليلة إن شاء الله تعالى الكلام حول اعتقاد الشيعة في مصادر الإسلام فيما يتعلق بالقرآن الكريم وحفظ الله تبارك وتعالى لكتابه الكريم. وبين المصنف حفظ الله تعالى فيما مضى مواقف الشيعة أو المواقف الداخلية من هذه الجريمة، ثم يسأل سؤالا يقول فيه: هل إنكار المنكرين لهذا الكفر؟ يعني علمنا أن هناك طائفة من الرافضة تنكر قضية تحريف القرآن الكريم، لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل إنكار المنكرين لهذا الكفر من الشيعة، هل هو من قبيل التقية أم أنهم صادقون في هذا الموقف من التبرؤ من تحريف من دعوة تحريف كتاب الله تبارك وتعالى؟ يقول: بعدما بينا أن الإمامية لم تتفق على هذا الضلال، وأنه قد أنكر ذلك كبار محققيهم كالشريف المرتضى وابن بابويه القمي الملقب بالصدوق والطوسي والطبرسي ومن اتبعهم من المتأخرين، فإنه مع ذلك قد برز ناعق من شيوخ الدولة الصفوية يقول إن إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية، وهذا من شيوخهم المعتبرين المدعو نعمة الله الجزائري، هو الذي يقول إن كل هذه الطائفة التي أنكرت وقوع التحريف إنما قالت ذلك على سبيل التقية، أما في الحقيقة فهم يعتقدون في هذه القضية. ومعلوم من منهج نعمة الله أو نقمة الله الجزائري هذا أنه حريص جدا على أن يوقع جميع الشيعة في هذا الكفر، وأن هذا محل إجماع منهم، وحاول أن يجرجر المخالفين إلى مذهبه. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري وهو من الأخباريين: والذي قال عنه الخوان ساري كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين. ودي القضية، يعني أنتوا الناس اللي بيجهروا بهذا الإجرام وهذا الكفر الأكبر البواح من القول بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى، حقهم أن يكفروا قطعا، لا ريب ولا شك في أن من شك في كتاب الله أو في حرف من كتاب الله فهو كافر. فمع ذلك، مع صدور هذا الإجرام وهذا الكفر البواح من هؤلاء الناس، فنجدهم يصفونهم بهذه الأوصاف: كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين. يقول نعمة الله الجزائري: والظاهر أن هذا القول، اللي هو قول الطائفة التي أنكرت وتبرأت من التحريف، والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليهم بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحق التحريف لها. يعني بيقول هم اللي منعهم أن يجهروا بالإقرار بقضية التحريف هو أنهم أرادوا أن يسدوا ذريعة، ذريعة الطعن في إيه؟ طيب إذا كان القرآن محرفا في قضايا الولاية أو الإمامة، فما الذي يعني يجعلنا نثق في باقي القرآن في قضايا الأحكام التي تعتمدون عليه في استنباطها أحكام الفقهية؟ فإذا ستفقد الثقة بالقرآن الكريم كله. فهم سدا لهذه الذريعة رفضوا أن يصرحوا بقضية القول بالتحريف، وإنما قالوا ذلك تقية ومدارا. ثم قدم برهان دعواه بقوله: كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن، وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا. والحقيقة أن هذا الجزء الأخير فعلا يصدمنا، يعني إحنا محتارين في الطائفة اللي هي أنكرت التحريف دي، وأشهرهم أربعة كما سنبين إن شاء الله تعالى. أحيانا يبقى كلامهم جيد جدا، وبعدين تبص في كتب أخرى حاجة تحير. يعني بيذكرني بقول الشاعر: أحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح. فإذا كان دول أحسن ناس في الرافضة رفضوا قضية التحريف، ومع ذلك ننظر أحسن ناس دول في كتب أخرى بيقولوا إيه، كما سنرى إن شاء الله تعالى. وكذلك يرى مثل هذا صاحب فصل الخطاب، فإنه نقل كلام الجزائري المذكور مؤيدا له، كما نقل ما ذكره شيخهم ابن طاووس من أن كتاب التبيان الذي أنكر فيه الطوسي هذا الضلال موضوع على غاية الحذر والمداراة للمخالفين. أن الطوسي وهو أحد هؤلاء الأربعة اللي هم الشريف المرتضى وابن بابويه القمي والطوسي والطبرسي، دول اللي أنكروا قضية التحريف. فالجزائري بيقول أن كتاب الطوسي اللي هو كتاب التبيان الذي أنكر فيه موضوع التحريف هذا هو بناه على أساس الإيه؟ التقية، أن هذا كتاب موضوع على غاية الحذر والمداراة للإيه؟ للمخالفين. فهل ما يقوله هؤلاء حقيقة؟ أقول لا شك أن الجزائري وصاحب فصل الخطاب وغيرهما هم ممن يجاهر بهذا الكفر ويعلنه، ومن يفعل ذلك فليس من الإسلام في شيء. وإذا كنا نتثبت في خبر الفاسق فما بالك بأخبار هؤلاء، فهم يودون أن يجعلوا كل شيعي على هذا الكفر، فليس بغريب أن يحملوا آراء المعارضين على التقية. وأرى خطأ من يأخذ كلام هذا الجزائري ومن على شاكلته بإطلاق ويحكم على طائفة بأكملها بهذا الكفر من غير دراسة وتحقيق، لأن الجزائري منحاز ويريد أن يورط كل الشيعة في القول بإيه؟ بتحريف القرآن. طيب، وإذا كنا لا نأخذ بكلام هؤلاء الأفاكين الآثمين، فهذا لا يعني أيضا أن نتقبل بسذاجة ظاهرة وبسطحية غافلة ما يقوله أصحاب الرأي الآخر بإطلاق، اللي هم الأربعة ومن على شكلتهم اللي بينكروا. برضو إحنا مش من السذاجة أن إحنا نقبل تبرؤهم من هذا الضلال، خاصة إذا رأينا لهم في بعض الكتب المنسوبة إليهم أيضا نفس الضلال، عبارات فيها موضوع التحريم. يقول ونحن فلسنا، فهذا لا يعني أيضا أن نتقبل بسذاجة ظاهرة وبسطحية غافلة ما يقوله أصحاب الرأي الآخر بإطلاق، ونحن نعلم أن التقية من أصولهم، وأنها عندهم تسعة أعشار الدين، ولا دين لمن لا تقية له. فالكذب والنفاق عندهم ده جزء من الدين، فأيضا لا نثق فيه، يعني يوجد احتمال أنهم قالوا هذا القول التبري من التحريف بإيه؟ على أساس التقية. وعلى هذا فلا بد من دراسة متأنية وأمينة لهذه القضية. فأقول كما نقل شيخهم المفيد إجماع طائفته على هذا الكفر كما أسلفنا، فإن من كبار شيوخهم المتأخرين من نقل إجماع الأصوليين من الشيعة على إنكار هذا الكفر. واعترف صاحب فصل الخطاب بأن مذهب إنكار التحريف قد شاع واشتهر بين أصحابه، فقال شاع هذا المذهب بين الأصوليين من أصحابنا واشتهر بينهم، حتى قال المحقق الكاظمي في شرح الوافية إنه حكي عليه الإجماع. ده كلام الطبرسي، إجماع للتحريف يعني. وقد غضب من هذا الأمر صاحب فصل الخطاب. يبقى هو هنا أيوه هو صاحب فصل الخطاب اعترف بأن مذهب إنكار التحريف قد شاع واشتهر بين أصحابه، فقال شاع هذا المذهب بين الأصوليين اللي هو إيه؟ مذهب إنكار تحريف القرآن من أصحابنا، واشتهر بينهم، حتى قال المحقق الكاظمي في شرح الوافية إنه حكي عليه الإجماع، الإجماع على أنه لم يقع تحريف. هذا الجزء أو هذا النص أغضب صاحب فصل الخطاب، لأنه كما ذكرنا يريد أن يجعل مذهبه هو الأشهر والأكثر، فقال إن دعواه، يعني الإجماع، جرأة عظيمة، الإجماع على عدم وقوع التحريف، إن هذا إن دعواه جرأة عظيمة، وكيف يمكن دعوى الإجماع بل الشهرة المطلقة على مسألة خالفها جمهور القدماء وجل المحدثين وأساطين المتأخرين. بيدعي ان ازاي يقول اجماع على عدم وقوع التحريف في مساله خالفها مين بقى؟ جمهور القدماء وجل المحدثين واساطين المتاخرين، بل راينا كثيرا من كتب الاصول خاليه عن ذكر هذه المساله، ولعل المتتبع يجد صدق ما قلناه. ومع ذلك كله فالمتبع هو الدليل، مش القضيه مين الاكثر، فالمتبع هو الدليل، وإن لم يذهب إليه إلا قليل، كما قال السيد المرتضى رحمه الله في بعض مسائله: لا يجب أن يوحش من المذهب قلة الذاهب إليه والعاثر عليه، بل ينبغي أن لا يوحش منه إلا ما لا دلالة له تعضده ولا حجة تعمده. وقال المفيد في موضع من المقالات: ولم يوحشني من خالف فيه، إذ بالحجة له أتم أنس ولا وحشة من حق. يقول: نلاحظ من خلال هذه الكلمات أن هناك وميض نار مشتعلة بين فريقين، وكل يدعي الشهرة والأحقية لمذهبه، وأن هذا الرجل قد ارتدى ثوب الواعظ كما يصنع الشيطان أحيانا، وراح يدعو قومه إلى نار جهنم وبئس المصير، وينادي بأن قوله هو الذي عليه الدليل من كتبهم، وهو الأصل الذي عليه قدماء الشيعة، وخلافه قول طارئ على مذهبهم، ودعوى الإجماع عليه أو الشهرة هي في نظره جرأة عظيمة. إزاي يتجرأ ويقول القرآن مش محرف؟ إذن هناك بلا شك فئة من الشيعة لم تعد تهضم هذا المعتقد، وقد كثر أتباعها، ولهؤلاء فيما يظهر ألف صاحب فصل الخطاب كتابه ليردهم عن هذا الطريق الذي سلكوه، ويرفع عنهم تلك العماوة التي غشيتهم في نظره، فيقول لهم: كيف تعتقدون، كيف تنكروا تحريف القرآن؟ يا جماعة اتبعوا الدليل، الدليل بيقول إن القرآن محرف، فالحق لا تؤثر عليه شيء، وكأنه صاحب دعوة حق وهو يدعوهم إيه؟ إلى النار، ويقول إن الدليل أحق أن يتبع وإن لم يذهب إليه أحد، وكأنه استوحش من مذهبه. والكفر كهف موحش مخيف، خاف تقلص أتباعه واندراس أشياعه، فراح يدعو إلى عدم الوحشة عند القلة. الأهل الحق دائما قليل، أهل الكفر، فراح يدعو إلى عدم الوحشة عند القلة، فهي في نظره عنوان الحق على هذا القول. ومن الغريب أن يستعير كلمات الشريف المرتضى الذي يتبرأ من هذا الكفر ويكفر من قاله ويعظ بها قومه ويدعوهم إلى هذا الإلحاد. ومن خلال قراءتي لكتاب فصل الخطاب تبين لي أن فئة من الشيعة، هذا كلام الدكتور القفاري، تبين لي أن فئة من الشيعة لم تعد تصدق بهذه الخرافة، وقد هاجمهم صاحب فصل الخطاب في مواضع متعددة، وقال معلقا على كلام بعضهم: ليس لداء قلة التتبع دواء إلا تعب المراجعة. بيشتكي بقى من الناس اللي بيخلفوه وبينكروا التحريف إن دول ناس عندهم داء قلة التتبع، قلة التحري والبحث عن الأدلة والمراجع وكذا. ولا ليس لداء قلة التتبع دواء إلا تعب المراجعة، الإنسان يقرأ أكثر ويتتبع أكثر يعني. كما ضاق ذرعا بأمر الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، وهو أحد كتبهم الأربعة المعتمدة في إنكاره لهذه الخرافة، وقال على هذا اللي هو الإمام الكبير عندهم اللي هو الصدوق ابن بابويه القمي، قال فمش عاجبه كلامه فبيحاول يشكك فيه هو، بيقول إن أمره مضطرب ويغير بعض الروايات، اللصوص لما يختلفوا طبعا إيه بتبان الحقيقة يعني. فهو دلوقتي بيشتم واحد من هؤلاء الكبار، يقول إن أمره مضطرب ويغير بعض الروايات لتوافق مذهبه في نفي هذه الخرافة، وأنه غير في بعض الروايات تغييرات تورث سوء الظن به كما سيأتي بعد قليل، مع العلم بأن كتابه من لا يحضره الفقيه هو أحد جوامعهم المعتمدة عندهم، كما يعتذر أحيانا عن المنكرين من أصحابه لهذا الاعتقاد الذي يؤكد أنه متواتر من طرقهم الكاذبة، فبيعتذر عن الناس اللي خلفوه فبيقول إن أخبار التحريف متفرقة فلهذا لم يعرفوها، هي متواترة بس متفرقة في كتب كثيرة، فمن لم يتتبع كل هذه الكتب لا يعرف أخبار التحريف. ولقائل أن كأنه بيدعو دعوة حق يعني كما ترون، ولقائل أن يقول إنها لم تكن موجودة فلذا لم يعرفوها، وولدت فيما بعد ونمت أخبارها وكثرت أساطيرها فأخذت بها أنت ومن معك اغترارا أو تغريرا، إذ كيف يعقل أن تخفى أخبار التحريف على أمثال ابن بابويه وغيره من مؤسسي مذهبكم ومؤلفي مجاميعكم المعتمدة. وكذلك اعتذر عن الطوسي بنحو هذا، وحتى نعمة الله الجزائري الذي قال إن إنكارهم تقية لم يكن على يقين من هذا، فتراه في شرح الصحيفة السجادية يتعجب من صنيعهم ويحاول أن يرد على حجتهم، حيث يقول: وأخبارنا متواترة بوقوع التحريف والسقط منه، بحيث لا يسعنا إنكاره، ما نقدرش ننكر في تحريف لأنها متواترة. والعجب العجيب من الصدوق وأمين الإسلام الطبرسي والمرتضى في بعض كتبه، كيف أنكروه وزعموا أن ما أنزله الله تعالى هو هذا المكتوب، مع أن فيه رد المتواتر من الأخبار اللي هي أخبارهم الكاذبة وأساطيرهم التي تدعي تحريف القرآن الكريم. طيب إذا المتواتر بتاعكم هو تواتر على الكذب، فهذا يفقد الثقة بأخباركم أم يفقد الثقة بكتاب الله؟ تضحي بإيه في الاثنين؟ ثم حاول أن يجيب عما اعترض به عقلاء قومه من أن القول بتحريف القرآن يلزم منه ألا يعمل به لارتفاع الثقة عنه، وهذا مخالف لما عليه الشيعة والأئمة أنهم يحتجون بالإيه؟ بالقرآن الكريم في الأحكام وغيرها. فقال: وما قيل من طرفهم أنه يلزم عليه ارتفاع الموثوق بالآيات الأحكامية، إن كمان ما هتعطلوا آيات الأحكام، وعلماء الشيعة يستدلون بالقرآن في آيات الأحكام. يقول: وما قيل من طرفهم إنه يلزم عليه ارتفاع الوثوق بالآيات الأحكامية وينتفي جواز الاستدلال بها لمكان أو لإمكان جواز التحريف عليها. فجوابه أنهم عليهم السلام أمرونا في هذه الأعصار بتلاوة هذا القرآن والعمل بما تضمنته آياته، لأنه زمن هدنة، لأنه زمن هدنة، فإذا قامت دولتهم وظهر القرآن كما أنزل الذي ألفه أمير المؤمنين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وشده في ردائه وأتى إلى أبي بكر وعمر وهما في المسجد في جماعة من الناس فعرضه عليهم، فقالوا: لا حاجة لنا في قرآنك ولا فيك، عندنا من القرآن ما يكفينا. فقال: لن تروه بعد هذا اليوم حتى يقوم قائمنا. فعند ذلك يكون ذلك القرآن هو المتداول بين الناس، مع أن ما وقع من التحريف في الآيات الأحكامية أظهروه عليهم السلام، فيقوم الظن بأن ما لم يعرفونا تحريفه لم يكن فيه تحريف. وبعد هذا، هل يحق لأحد أن يجزم بالقول إن إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية والخلاف جار بينهم وبين قومهم على أشده والصراع واضح من خلال ما كتبه صاحب فصل الخطاب وغيره؟ ولكن بقي أن ندرس البرهان الذي قدمه نعمة الله الجزائري في أن إنكار هؤلاء المنكرين كان على سبيل التقية، بدليل أنهم رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن، وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا. فهل هذا حقيقي بالنسبة لأولئك المنكرين؟ نبدأ نتحرر ونشوف وجه خالد. أحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح، دول أحسن أربعة فيهم، تبرأوا من هذا. هل هذا كان تقية منهم أم كان عقيدة راسخة؟ نبدأ بابن بابوي القمي المتوفى سنة 81 و300، باعتباره أول من أنكر على هؤلاء الغلاة وأعلن أن هذا لا يمثل مذهب الشيعة، وذلك في رسالته لاعتقادات. وابن بابوي القمي هو الملقب بالإيه؟ بالصدوق. يقول وهو ينكر ما ينسب إلى طائفته من القول بتحريف القرآن، يقول: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس وليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس 114 سورة، صحيح أنها 14 سورة كلغة يعني، وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ومن نسب إلينا أن نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. ثم استدل بما جاء في روايتهم في ثواب من قرأ سورة من القرآن وثواب من ختم القرآن كله، وأن هذا ينفي تلك الدعاوى الباطلة. ثم قال: بل نقول إنه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدرا 17,000 آية، واستشهد على ذلك ببعض الأحاديث القدسية الواردة عندهم. ثم قال: ومثل هذا كثير، كله وحي ليس بقرآن، ولو كان قرآنا لكان مقرونا به وموصولا إليه غير مفصول عنه، كما قال أمير المؤمنين لما جمع. فلما جاء به فقال لهم: هذا كتاب الله ربكم. إن علي لما جمع القرآن وأتى أبا بكر وعمر بالمصحف قال لهم: هذا كتاب الله ربكم كما أنزل على نبيكم. لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. فقالوا: لا حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك. فانصرف وهو يقول: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا ما قاله ابن بابويه، نقلته بطوله لندرة المصدر المنقول عنه وهو كتاب الاعتقادات، ولأن معظم من ينقل عنه من كتب الشيعة وغيرها يكتفي بنقل صدر كلامه، مما لا يعطي تصورا كاملا عن مذهب الرجل. نشوف بقى مذهب ابن بابويه القمي في ضوء إيه؟ هذا النقل الذي نقله. أولا، الرجل يعد هذا القول مذهب الشيعة الإمامية كلها، ولهذا قال صاحب قول فصل الخطاب بعد نقله لهذا النص: وظاهر قوله اعتقادنا وقوله نصب إلينا اعتقاد الإمامية. ثم انتقده في ذلك صاحب فصل الخطاب، بينتقد ابن بابويه أنه ينسب هذا المذهب إلى الشيعة. قال: وقد ذكر في هذا الكتاب ما لم يقل به غيره أو قال به قليل. وقد سبق أن قلنا إن صاحب فصل الخطاب متحمس لأن يجعل جميع الشيعة على مذهبه. ثانيا، ملاحظة الثانية على كلام ابن بابويه، قوله: ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب، تكذيب للكليني صاحب الكافي وشيخه القمي صاحب التفسير والنعماني صاحب الغيبة وغيرهم الذين يجاهرون بهذا المعتقد، لأن فيه هؤلاء العلماء الكبار من الشيعة قالوا بالقول بالتحريف ويعدونه من مذهب الإمامية، أو كأنه يعتبر من يقول بهذا ليس في عداد الشيعة. ثالثا، لا نرى إشارة منه إلى وجود رأي آخر في هذا عندهم، كما أشار إلى ذلك الأشعري وغيره، وكأنه يعتبر من يخالف في هذا خارج نطاق التشيع إلا إن كان في الأمر تقيا. طبعا هو عار لحق الشيعة وبيحاول أن إيه يمسح عنه هذا العار، فلم يحكي حتى خلاف في القضية. ده بيدعي أن الشيعة كلهم على هذا الإيه المذهب، وهذا خلاف الواقع، لأن من أئمتهم من جاهر بهذا الكفر الصراح. رابعا، نقارن بين قوله هنا في هذه الرواية في هذا اللفظ: ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه 17,000 آية. بيقول إن في وحي غير القرآن، لو جمع إلى القرآن يبلغ إيه 17,000 آية. هو هنا بيفسر الرواية عند الكليني. الكليني بتقول إيه الرواية بتاعته؟ إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية، ومعروف أن عدد آيات القرآن الكريم لا تجاوز 6,000 آية إلا قليل. فهو هنا الكليني بيقول إن القرآن اللي نزل به جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام 17,000 آية. هو هنا بيقول إيه ابن بابويه؟ ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه نفس العدد 17,000 آية. لكن الكليني كما ترى ينص على أنها من القرآن، بينما ابن بابويه يقول هي وحي لكنها ليست من القرآن، ويحملها على أنها الأحاديث الإيه القدسية. خامسا، ابن بابويه القمي لم يتحرر كما ترى من رواسم وآثار الروايات الأسطورية والتي علقت في ذهنه في هذا الباب، فتراه يكاد ينقض ما قرره بالرواية الأخيرة. يعني أنت بتقول أن أنت الشيعة مش بيقولوا كده، وأن أنت تتبرأ من التحريف إلى آخره، وبعدين بيختم كلامه بقى بإيه بقى؟ آخر كلام بيقول إيه؟ بيقول: ولو كما قال أمير المؤمنين لما جمعه، فلما جاء به فقال لهم أبو بكر عمر: هذا كتاب الله ربكم كما أنزل على نبيكم، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. فبيدعي أن أبو بكر عمر قالوا إيه؟ لا حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك. ممكن نقول عندنا مثل الذي عندك أن النسخة من المصحف موافقة للذي عندك، خلاص مش محتاجين نبص. ممكن كان هذا، طبعا لا يمكن يصدر من الصحابة لهذا الأسلوب في النقاش. قضية هي أخطر وأقدس المقدسات عند المسلمين، لكن شوف بقى هنا بيقولك فانصرف يعني عليه، وهو يقول إيه؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إشارة لإيه دي؟ في طعن من طرف إيه؟ خفي. فهذا ينقض آخر كلامه، ينقض أولا يعني ما تستطيعش أنك تثق أبدا بكلام أي واحد فيهم كما ترى. فهو بدأ بأنه يتبرأ وبعدين في الآخر يعني إيه بقى أنه قال لهم فبئس ما واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. عايز تقول إيه؟ إنهم كأهل الكتاب حرفوا كتاب الله. إيه اللي هم عملوه؟ لو كان المقصود إن عندنا مثل الذي عندك يعني إيه موافق تماما له، فما كانش فيه موضع أنه يستدل بالآية الشريفة في هذا يعني السياق. يقول فتراه ينقض ما قرره أو يكاد ينقض ما قرره بالرواية الأخيرة التي ذكرها في عرض علي المصحف على الصحابة وردهم له. إن إقراره لهذه الخرافة يفتح الباب لأن يقال فيه بأن إنكاره كان على سبيل التقية، وهو ما قيل فعلا من قبل بعض الشيعة، قالوا أن الصدوق كان بيقولها إيه؟ تقية، ومن لدن بعض أهل السنة، ولكنه على أي حال لم يتجرأ أن يقول في كتاب الله شيئا، يعني كلام برضو مش صريح بأنه بيقول بالإيه؟ بالتحريم. وأراد إنقاذ سمعة طائفته من العار الذي لحقها، ولم يستطع أن يجابه قومه بإنكار روايتهم رأسا، أو احتمال آخر أنه لم يتمكن من الخلاص النهائي عن تلك السموم، أو أراد الإنكار على سبيل التقية وزرع في كلامه ما ينبئ عن ذلك، والله أعلم بالسرائر. لكن أرى من الشيعة من يذهب إلى القول بأن إنكاره تقية كنعمة الله الجزائري، ولكنه لا يقدم دليلا معينا على هذا القول، ويكتفي بمجرد الدعوى بأنه روى في كتبه بأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا. وبالرجوع إلى بعض كتب ابن بابويه القمي المعروف عندهم بالصدوق للبحث عن روايات هذه الأسطورة في كتبه، يعني هو في كتاب الاعتقادات تبرأ بهذه الطريقة برضو المريبة في آخره، لكن يعني في الظاهر إيه هنقول ماشي تبرأ. طب نشوف بقى في كتب أخرى، فنجد في بعض كتبه نجد من روايات هذه الأسطورة حكاية الزنديق الذي جاء لسؤال علي بن أبي طالب كما يزعمون، والذي رواه شيخهم الطبرسي من القرن السادس في كتاب الاحتجاج، وفيه 9 مواضع كلها تدل على هذا الكفر كما شهد بذلك النوري الطبرسي. نجد هذا الخبر يورده صدوقهم هذا في كتابه التوحيد، وليس فيه ما يدل على أسطورة التحريف. فهل هذه الأسطورة زادت بعد 2 قرن من عصر ابن بابويه لتحشى بهذا الكفر، أو أن ابن بابويه نفسه حذف ذلك؟ على أي حال هي تشهد بسلامته من التلبس بحكاية هذا الكفر الذي حملته رواية الطبرسي. وقد احتار صاحب فصل الخطاب في تعليل هذا فقال وساق اللي هو الصدوق الخبر خبر الزنديق مع نقصان كثير عما في الاحتجاج، منه ما يتعلق بنقصان القرآن وتغييره، وإما لعدم الحاجة إليه كما يفعل ذلك كثيرا، أو لعدم موافقته مذهبا، انتهى. ولكن ألا يحتمل أن يكون الأصل هو ما في كتاب التوحيد، وأن تلك المفتريات المتعلقة بالتحريف زيادة بعد الصدوق من صاحب الاحتجاج أو غيره؟ هذا احتمال وارد، ولا سيما وأن صدوقهم لم يشر إلى أنه حذف منه شيئا. يبقى ممكن بعد كده صاحب الاحتجاج نقل من كلام الصدوق ما نقلوش بأمانة وزود عليه ما يوهم إيه أنه كان يقول بالتحريف أو ذكر رواية التحريف، فيحتمل الصدوق مظلوم أن يكون مظلوما في هذا، وأن الزيادة جت من إيه؟ من اللي بعده، هم زودوا رواية التحريف ونسبوها إليه. ولقد اغتاظ فيما يبدو صاحب فصل الخطاب من صدوقهم بسبب ذلك، وقال نقلا عن بعض شيوخه وبالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا، ولا يحصل من فتواه علم ولا ظن، لا يحصل من فتاوى وأساطير المتأخرين، وكذلك الحال في تصحيحه وترجيحه. ثم قال وقد ذكر صاحب البحاري حديثا عنه في كتاب التوحيد، ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق. كل ذلك بسبب أن صدوقهم لم ينقل ذلك الكفر الذي نقله صاحب الكافي، وساق هذه الانتقادات صاحب فصل الخطاب لأن ابن بابويه لم يوافقه في مشربه. ولكن لم تسلم كل كتب الصدوق من هذا الإلحاد، فقد جاء في كتابه ثواب الأعمال في ثواب من قرأ سورة الأحزاب عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه، إلى أن قال: إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب، وكانت أطول من سورة البقرة، ولكن نقصوها وحرفوها. ده مين؟ وجه خالد برضو، ده هو نفسه الصدوق ابن بواه القمي في كتابه ثواب الأعمال وضع هذه الرواية في شأن سورة الأحزاب. حاجة تحير، دين ما في شيء تثق فيه اطلاقا، ما فيش لهم موقف زي الزئبق، ما تعرفش تحسبهم على موقف محدد. لو اتكلم كويس ممكن تبقى تقية، لو جهر بالكفر فهو كفر، فشيء محير حقيقة. في كتاب الخصال جاء أيضا الصدوق برواية تقول: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: المصحف والمسجد والعترة. يقول المصحف: يا رب حرقوني ومزقوني. هل المصحف يقول يا رب؟ القرآن ليس بمخلوق، هذه من عقائدهم الضلة، ولا يمكن أن يكون هذا من يعني من كلام رسول الله عليه السلام. أعوذ بكلمات الله التمات، هل الرسول يتعوذ بمخلوق؟ هو تعوذ الكلمات بكلام الله، فمعنى ذلك أن كلام الله ليس مخلوق. يا ربي حرقوني ومزقوني. لكن في بحار الأنوار لما نقلوها بقى عن كمان الكتاب بتاع الخصال ده بتاع النبوي القمي، قالوا ايه بقى؟ يا ربي حرفوني بدل حرقوني، شال منها ايه النقطة فأصبحت حرفوني وايه ومزقوني. فطبعا هذه الرواية أدل على الوقوع في الكفر، لكنها خلاف الأصل، لأن الأصل فيه ايه؟ حرقوني ومزقوني. وقد وردت بنحو ذلك في كتابه الأمالي، تقول الرواية التي يرويها صدوقهم بسنده عن جعفر الصادق عن أبيه عن آبائه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا وقوفكم بين يدي الله، فإنه لا بد سائلكم عما عملتم بالثقلين من بعدي، كتاب الله وعترتي، فانظروا ألا تقولوا: أما الكتاب فغيرنا وحرفنا. وهذه رواية لا تدل على فعلهم ولكنها تحذرهم، هي لا تثبت التحريف لكنها إيه؟ بتحذرهم من التحريف. ولكن إذا قرنتها بما قبلها اللي هي في شأن القرآن يا رب مزقوني وحرقوني وسورة الأحزاب اللي كانت أطول من سورة البقرة، لكن إذا قرنتها بما قبلها وأنهم قد فعلوا كما يزعمون صارت من ذلك الكفر. وهناك روايات أخرى مماثلة نقلها صاحب فصل الخطاب بالواسطة، أدع نقلها لعدم وقوفي عليها في كتب الصدوق. كما أن ثمة روايات أخرى أوردها صاحب فصل الخطاب من كتب صدوقهم، وهي قراءة واردة لا تدين الرجل وحدها، مثل الروايات الثلاث التي أوردها صاحب فصل الخطاب بأن في مصحف عائشة وحفصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. قال: وهذه قراءة واردة. واضح؟ أي نعم. وجاء في صحيح مسلم ما يدل على نسخ هذه التلاوة، يقول: فليس هذا بغريب من ذلك الطبرسي، ولكن قد اغتر بصنيع هذا بعض الكاتبين من السنة وسلك مسلكه بلا تدبر. ننتهي من هذا إلى أنه جاء في كتاب صدوقهم بعض روايات هذه الفرية، ومع ذلك فلا نجزم بالقول إن هذه عقيدته، وإن الإنكار تقية كما قاله بعضهم، ذلك لأنه لا يوثق بخلو كتبه من الدس والزيادة عليه. في احتمال قائم أنه كان فعلا بينكر التحريف، ولكن عندهم دس في كتبه كعادتهم هذه الروايات التي في الكتب الأخرى. وليس ذلك مجرد تخمين لا دليل عليه، بل إن الزيادة أمر ميسور عندهم، كما بدا لنا ذلك في كتاب سليم بن قيس، والذي اعترف بوضعه والتغيير فيه شيوخهم كما سلف. وكما زادوا روايات في كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه نفسه أكثر من الضعف، وهذا سوف نبينه بالتفصيل إن شاء الله في اعتقادهم في السنة. فكتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه الصدوق كتاب فضل إيه يعني هو قاله أول ما تألف كان يحتوي على كذا من الحديث والروايات، ما عداش كم سنة وفي وقت جيل آخر بعدها طلع كتاب عدد أحاديثه إيه أكثر من ضعف العدد الأصل. فهذا شيء يعني إيه سجية تلك فيهم غيره محدثة، الافتراء على المصنفين ويعني الكذب عليهم هذا وارد يعني. فهذا الأمر احتياطا لا نستطيع أن نجزم بموقف ابن بابويه على سبيل القطع. أي نعم. ثانيا الشخصية الثانية بعد ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق الطوسي. فتوفي الطوسي سنة 50 و400. قال الطوسي: وأما الكلام في زيادته ونقصانه مما لا يليق به أيضا، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه اللي يقول بأن القرآن نقص، فالظاهر أيضا الظاهر الراجح يعني فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. ورويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة، وهم مجرمين في هذا الكلام، فيش أمانة وخبثاء بيدس في النص كلام يوهم أن أهل السنة كمان بيشككون في القرآن الكريم، وهذا من كذبهم وإجرامهم كما هو معلوم. فكلمة العامة مقصود بها أهل السنة. يقول: وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، ورويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القرآن، عشان يلبسنا إحنا كمان قضية الإيه؟ القول بالتحريف، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، لكن طريقها الآحاد التي لا توجب علما، فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها، لأنه يمكن تأويلها، ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه، ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه، وما ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه، فما وافقه القرآن الكريم عمل عليه، وما يخالفه يجتنب ولم يلتفت إليه. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لا يدفعها أحد، أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، لن يفترقا، موجود أي القرآن في كل عصر، لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به، كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت، وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه. انتهى كلامه. هذا كلام شيخهم الطوسي صاحب كتابين من كتبهم المعتمدة في الحديث عندهم، وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال. فهل هذا الإنكار تقية؟ أقول إن مسألة التقية من أماراتها التناقض والاختلاف. بنشك في التقية إمتى؟ لما نلاقي كلاما إيه؟ متعارضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن التناقض صار قاعدة مضطردة في روايتهم، بل وجد مثل ذلك في إجماعاتهم كما وجد في كلام شيوخهم، وأصبح معرفة حقيقة المذهب ليست متيسرة حتى على شيوخهم الذين لا يجدون دليلا على التمييز بين ما هو تقية وما هو حقيقة إلا بالاستناد. كيف يميزون عند تعارض أقوال علمائهم أو روايتهم؟ هل دي تقية ولا حقيقة؟ إيه الأصل الذي يرجعون إليه؟ هو أصل وضعه زنديق الملحد، وهو قولهم: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. شوفوا مذهب أهل السنة إيه، وخذوا بالرواية التي تخالفه. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، مش خذوا بالأصح إسنادا أو الأقرب للقرآن أو لا، فخذوا بما خالف القوم، يعني أهل السنة. فأوشك أن ينتهي بهم هذا المذهب إلى مفارقة الدين رأسا. وعليه، مش مخالفة أهل السنة، مخالفة الإسلام نفسه بالكفر. وعليه، فإن قضية الاختلاف هي ظاهرة طبيعية في كل دين ليس من شرع الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهو حينما ينقل روايتهم في كتبه فمن الطبيعي وجود مثل هذا الاختلاف، وبالتالي فإنه لا يدين الرجل إدانة أكيدة بعد إنكاره، ولا سيما أن العبرة بالنسبة لبيان مذهبه بما رأى لا بما روى. يعني رغم أن الطوسي نفسه كلامه صريح جدا في إنكار أسطورة التحريف، ورغم موضوع التخية، لكن برضه هو الأشياء اللي هو فيها إشارة إلى وقوع التحريف هي روايات، احتياطا هنقول هنأخذ بما رأى لا بما روى، احتياطا حتى لا نوقع في إيه في هذه الجريمة الكبرى. يقول: لقد لوحظ أن الطوسي هذا نقل في تهذيبه لرجال الكشي بعض روايات هذه الأسطورة، كنقله للرواية التي تقول: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوا. كما أنه نقل بعض أخبار هذه الأسطورة على أنها قراءة في تفسيره التبيان، بيقول في تفسير قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال: وفي قراءة أهل البيت وآل محمد على العالمين. فهو بيلون الكلام هنا، بيقول دي قراءة عشان يمرر هذا يعني الضلال، فهذا تلطف في التعبير أو محاولة للتغيير في أساطيرهم التي تنص أن هذه ليست قراءة بل أنها الأصل كانت كذا والصحابة حرفوها، فهو بيلطف العبارة عشان يخبي هذه الجريمة، فبيقول: وفي قراءة أهل البيت. فلعله يقصد بالكلام ده أن دي قراءة أن يتستر على هذه الفضيحة، أو أنه يحاول أن ينتشل قومه من تلك الوهدة التي تردوا فيها بفعل تلك الأساطير. وربما يكون ما عند الطوسي هو الأصل، والزيادات التي تصرح بالتحريف هو من زيادات شيوخ الدولة يعني الصفوية. برضو وارد حتة الإيه التحريف حتى في كتب يعني الطوسي. ولكن يرى أن كل هذه الروايات من قبيل روايات الأحاد التي لا يعتمد عليها كما ذكر في إنكاره، وبيقول إن في روايات تثبت التحريف لكنها أحاد، فإحنا خلينا مع المتواتر، ولا فهذه الروايات لا تدفع ما تضافر من روايتهم التي توجب العمل بالقرآن والرجوع إليه عند التنازع. ده بالنسبة لموقف إيه الطوسي، برضو ما ينفعش نكفره أو نقول إنه بيقول بتحريف القرآن بصورة قاطعة، الموضوع برضو إيه في شك منه. أما صاحب فصل الخطاب فقد اختلف أقواله في توجيه هذا الإنكار الذي يقلقه لمخالفته لمذهبه، فهو يرى مرة أن هذا القول لا يمثل إلا رأي الطوسي وفئة قليلة من الشيعة معه، يقول: إنه ليس فيه حكاية إجماع عليه، بل قوله نصره المرتضى صريح في عدمه، في عدم الإيه؟ الإجماع، بل في قلة الذاهبين إليه. ثم يرجع صاحب فصل الخطاب ويقول بأن هذا القول منه تقيا. لا، ده الطوسي كان بإيه؟ بيمارس التقية، لأن هذا الإنكار جاء في تفسير التبيان. طيب، وتفسير التبيان هو بني على أساس من الإيه؟ من التقية. يقول الكلام ده الإنكار ده جاء في كتابه في تفسير البيان التبيان. ولا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المدارة والمماشاة مع المخالفين، إنه أسس الكتاب ده على أساس من التقية، وقال الكلام ده الإنكار في الكتاب ده، فإذا دي كانت تقية. ويعلل ذلك باستناده لأقوال أئمة أهل السنة في التفسير، إنه بيجيب كلام أهل السنة كنوع من الإيه؟ الخداع لهم يعني، والتقية لهم. ولا يكاد يجزم بهذا الحكم كما يشعر به قوله، وهو أي نقل الطوسي لأقوال أهل السنة بمكان من الغرابة، إلا ولم يكن على وجه المشاة. يعني إزاي في تفسيره التبيان يجيب كلام هؤلاء العوام أهل السنة؟ إزاي؟ فده ما لهاش تفسير غير أن هي كانت إيه؟ تقية. أن ينفع دول هؤلاء الحسالة دول أنه يجيب كلامه ويستدل به، ده اللي يوهم بالسياق. إزاي؟ تيجي إزاي؟ يبقى العذر الوحيد هو الإيه؟ التقية، لكن هم كفار في نظرهم، فإزاي يستدل بهم في التفسير؟ يقول: وهو اللي هو نقل الطوسي لأقوال أئمة السنة، وهو بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة، فمن المحتمل أن يكون هذا القول يعني إنكار التحريف منه فيه في تفسير البيان على نحو ذلك يعني من المدارة والتقية. ثم يتجه وجهة أخرى ويشير إلى أن في كلام الطوسي تناقضا يشعر أنه تقية، فقال إن إخباره بأن ما دل على النقصان روايات كثيرة يناقض قوله لكن طريقه الأحاد إلا أن يحمل على ما ذكرنا يعني من التقية. ثم يعرض عن هذا كله ويقول إن الطوسي معذور في إنكاره، معذور في إنكار التحريف لقلة تتبعه الناشئ من قلة تلك الكتب عنده. هذا جانب من حيرة الطبرسي في أمر الطوسي وغيره من المنكرين لهذه الفرية. فإذا كان هذا أمر شيوخهم لا يكادون يقفون على حقيقة مذهب أئمتهم وشيوخهم القدامى بسبب أمر التقية، فنحن أعذر في عدم الوصول إلى نتيجة جازمة يقينية. والطوسي كما يلاحظ في إنكاره قد دس في الشهد سما وتناقض في حكاية مذهبه كما لا يخفى. ومن ذلك زعمه أن العامة يعني أهل السنة قد شاركوا طائفته في رواية هذا الكفر، وهذا كذب، وقد شهد شيخهم المفيد بتفرد طائفته بهذا البلاء. هم اللي تفردوا بالكلام في عضية تحريف أهل السنة بريئون تماما من هذا الكفر. يقول وأجمع أهل السنة بل المسلمون جميعا على صيانة كتاب الله عز وجل وسلامته من التحريف أو الزيادة أو النقصان، فهو محفوظ بحفظ الله له. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا كما تلاحظون لما بيتناول قضية التحريف وكأن هذه الآية لم تنزل، بيحاولوا يجيبوا أدلة تانية زي حديث الثقلين وكذا وكأن هذه الآية ما نزلت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن برضو هنا كما تلاحظون أن الطوسي احتياطي هنقول أنه مظلوم من الشيعة وأنه ده ما كانش تقية وأنه هو فعلا بينكر، لكن على نوع من التردد والشك كما ترون. الشخصية الثالثة ممن أنكروا التحريف الشريف المرتضى المتوفى سنة 36 و400. يقول الشريف المرتضى إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ ثم ذكر أنه لو رام أحد الزيادة أو النقص من كتاب مشهور ككتاب سيبويه والمزني لعرف ونقل، لأن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه بابا في النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني. ومعلوم أن العناية بالقرآن وضبطه أصدق من العناية بنقل كتاب سيبويه ودواوين الشعراء، وإن من خالف ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث. عايز برضو إيه؟ يلبس أهل السنة القضية. فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته. أو لعله يقصد بهذه الجملة قوم من أصحاب الحديث الإخباريون، يقصد الإخباريين من الشيعة وما ذهبوا إليه من القول بهذا الضلال. هذه كلمات شيخهم الشريف المرتضى الذي استثناه ابن حزم من القائلين بهذا الكفر كما تقدم. نقل عنه صاحب مجمع البيان وقال إن المرتضى قد استوفى الكلام في نصرة هذا المذهب الحق في جواب المسائل الطرابلسيات، ولم يقع لنا في هذا كتاب، وأغفل متأخر الشيعة النقل عنه كما فعل الكاشاني في تفسير الصافي والبحراني في البرهان والمجلسي في البحار وغيرهم، ولم أجد منه فيما اطلعت عليه إلى هذا النص الذي حفظه الطبرسي في مجمع البيان. ولكن قيل، ده الكلام مين بقى هنا؟ ده كلام صاحب فصل الخطاب برضو مش مخلصه. يقول ولكن قيل إن هذا الإنكار تقية. يقول صاحب فصل الخطاب قد عد هو في الشافي نفس الشريف المرتضى في كتاب الشافي وهو يذكر مطاعن المزعومة على في حق أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. يقول صاحب فصل الخطاب قد عد هو في الشافي من مطاعن عثمان ومن عظيم ما أقدم عليه جمع الناس على قراءة زيد وإحراقه وإبطاله ما شك أنه من القرآن. انتهى كلام. وهذا بلا شك يناقض إنكاره لهذه الفرية وبيانه بالدليل العقلي والتاريخي استحالة حصولها. فإما أن يكون هذا النص مدسوسا على الشريف المرتضى فقد رأينا كيف يغيرون في كتبهم كما صنعوا بكتاب سليم بن قيس وغيره، لا سيما أنه لو كانت هذه عقيدة الرجل لكثر حديثه عنها، ولكن لم يجد صاحب فصل الخطاب عليه سوى هذا النص. وإما أن يكون الإنكار على سبيل التقييد، وهذا احتمال أضعف مما قبله لما ذكرنا، وهذا النص علاوة على أنه طعن في كتاب الله سبحانه فهو حكم بالضلال على الأمة عامة بما فيهم علي رضي الله عنه من قوم يزعمون التشيع له وموالاته. وكيف يتصور مسلم مثل هذا في ذلك الجيل القرآني الفريد الذين بذلوا المهج وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان في سبيل الله وحده ولمصلحة من وفي سبيل من يضحون بسابقتهم وجهادهم ويبيعون دينهم ودنياهم فيوافقون أحدا على المساس بدينهم وكتابهم؟ إن هذا لبهتان عظيم، بل الحق أن عمل عثمان هذا من أعظم مناقبه ووقع بإجماع من الأمة، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، يعني إجماع من الصحابة، فجزاه الله عن الأمة خيرا. إذن برضو في احتمال أن يكون الشريف المرتضى أنكر على سبيل التقية، لكن هناخذ بالأحوط أنه هذا مما دس عليه. الشخصية الرابعة الطبرسي وإنكاره لهذه الفرقة. يقول الطبرسي ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه، فإنه لا يليق بالتفسير، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة اللي هم أهل السنة مصرين يلبسون هذه الجريمة معه. أما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا ونقصانا، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى قدس الله روحه واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات، ثم ساق بعض كلامه في ذلك. إذن هو يشير هنا إلى أن جماعة من أصحابه رووا روايات في نقص كتاب الله وتغييره، وأن مذهب محقق الشيعة على خلافه، ويحاول كعادة هؤلاء أن يشرك بعض أهل السنة الذي عبر عنهم بحشوية أو حشوية العامة في هذا الكفر كنوع من الدفاع عن المذهب وحفظ ماء الوجه ولون من النقد المبطن لأهل السنة، وهو كما قال الألوسي كذب أو سوء فهم، لأنهم أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرآنا كما هو موجود بين الدفتين اليوم. نعم أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر ونسخت تلاوته، وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ وما لم يكن في العرضة الأخيرة، ولم يألو جهدا رضي الله عنه في تحقيق ذلك، إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين رضي الله تعالى عنه. وقد ناقش الألوسي في روح المعاني في الجزء الأول صفحة 24 إلى 25 ما قاله الطبرسي وبين أوهامه. وقد ذكر الألوسي أن كلامه هذا كلام الطبرسي في إنكار هذه الفرية دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال، والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال. وقد اكتشفت أثناء قراءتي في مجمع البيان أن الطبرسي قد قام بحيلة أو محاولة لستر هذا العار، فأتى إلى بعض روايات أصحابه في هذه الأسطورة والتي فيها أن الآية كذا ثم غيرت، حرفت يعني إلى كذا، فغير صورة عرضها بما ينخدع به أهل السنة أو بما لا تتضح به صورة هذا الخزي، فعبر عن بعض الأساطير بأنها قراءة واردة. بدل قلنا حرفت فبيخفف الجريمة ويقول إيه دي قراءة. مثال لأساطيرهم في التحريف كما جاءت في مصادرهم وكيف غيرها الطبرسي. جاء في تفسير القمي في قوله سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال العالم الإمام يعني رضي الله عنه: نزل وآل عمران وآل محمد على العالمين، فأسقطوا آل محمد من الكتاب. وفي تفسير فرات عن حمران قال: سمعت أبا جعفر يقرأ هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين. قلت: ليس يقرأ هكذا. قال: أدخل حرف مكان حرف. للصحابة إيه؟ شالوا إيه؟ آل محمد. وفي تفسير العياشي عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين، فوضع اسما مكان اسم. والهدف من هذا الافتراء والتزوير هو محاولة إثبات قولهم باثني عشر إماما من كتاب الله، لأن طبعا هم كل قضية التحريف إلا ألجأهم إليها. بيسألوا سؤالا محرج جدا، سؤال محرج، اللي هو: لما كانت الإمامة أصل الدين بهذه الطريقة ومنكرها كافر، فكيف يخلو كتاب الله من هذا الأصل الأصيل من الدين الذي هو ركن السادس للإسلام؟ كيف خلى القرآن الكريم من النص على هذا وقد نص على ما هو دونه، ونزلت أطول آية في القرآن في الدين، حفظ مال المسلم لو مبلغ يسير، نزل الوحي بأطول آية في حفظ حق المسلم في هذا المال في قضية فرعية. فكيف يغفل القرآن ويهمل ذكر أصل أصول الدين عندهم وهو قضية الإمامة؟ فكيف يخرجون من هذا الإحراج؟ بأن يدعوا أن القرآن كان فيه آيات تنص على الإمامة لكن الصحابة والعياذ بالله حذفوها، فده اللي اضطرهم إلى هذا الإجرام يعني. وطبعا هنا برضو فشلوا، أن هم بيقولوا أن الآية كان فيها إيه؟ أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد، مش وآل عمران على العالمين. طيب آل محمد تشمل مين؟ هو بيحاولوا بيضعوا الزيادة دي عشان يثبتوا أن آل محمد يعني الأئمة الاثنى عشر. لا، آل محمد عليه الصلاة والسلام هذا لفظ عام، أما الاثنى عشر فهم عندهم علي وابناه وأولاد أحد أبنائه اللي هما سلالة الإيه؟ الحسين مش الحسن، وشالوا بنات الرسول عليه السلام كزينب وأم كلثوم كده بيشيلوهم من آل البيت، بل منهم من يتجرأ وبيقول دول مش بناته، دول أصلا بنات إيه؟ أزواجهن السابقية. فعندهم في الكذب والضلال الحقيقة جرأة غير مسبوقة يعني. يقولوا: فاتهم أن آل لفظة آل محمد لفظ عام، والاثنى عشر عندهم هم علي وابنه وأولاد أحد أبنائه فقط، يعني ويخرجون من آل محمد زوجاته، مع أن الآية في القرآن الكريم: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، والخطاب كان لمن؟ لنساء النبي، يا نساء النبي، فواضح أنهم يدخلون ضمن أهل البيت. فمن سوى هؤلاء الاثنى عشر ينالون السب أو التكفير من هؤلاء الرافضة، فلم يتحقق الهدف لهم لا من التزوير ولا من التأويل. لا من التزوير والدعاء أن هي أصلها وآل محمد على العالمين، لأن لفظ آل عام، بل هناك قول أن آل محمد هو كل مسلم، واضح؟ أو على الأقل إن قلنا أنه خاص فهو خاص بآل البيت، وده وصف شامل وليس فقط بالتحكم الغريب الذي تحكموا به وحصروه في الاثنى عشر. فلا نفعهم التزوير ولا نفعهم الإيه؟ التأويل الفاسد لآيات الله. وهذه الأساطير التي تفتري على كتاب الله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم أهل بيته، والتي تناقلتها كتب التفسير عندهم، نلاحظ أن صاحب مجمع البيان يعبر عنها بقوله: كل المواضع دي بقى ميجي صاحب مجمع البيان يتكلم فيها يقول إيه؟ وفي قراءة آل البيت وآل محمد على العالمين، يحاول يخفف الجريمة بدل ما يقول إنها تحريف، لا بيقول وفي قراءة أهل البيت. وكذلك فعل في عدة من مفترياتهم جعلها قراءات، مثلا في الآية الكريمة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قال في جاء في تفسير القمي إنما نزلت جاهد الكفار بالمنافقين. استغفر الله. جاهد الكفار بالمنافقين يقصد مين؟ والعياذ بالله الصحابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين بالسيف، وهي أسطورة وضعت لتوافق مذهب الرافضة في الصحابة من رميهم بالنفاق، وزعمت أن الله يأمر رسوله بالاعتماد على المنافقين في الجهاد، وجعلت الجهاد في الإسلام قائما على أكتاف المنافقين. فهي جهل فاضح بالإسلام وتاريخ المسلمين وتفسير القرآن، أو زندقة وإلحاد. ومع ذلك فإن الطبرسي يعبر عن هذه الأسطورة اللي هي إيه؟ جاهد الكفارة بالمنافقين. فالطبرسي اللي هو ده رابع شخصية بتدعي أن هي إيه؟ أنه منكر لفرقة التحريف. شوفوا بقى في التفسير بيقول إيه؟ بيقول وروي في قراءة أهل البيت جاهد الكفارة بالمنافقين، بحال يمرر الجريمة، أن دي قراءة يعني حتى ده كمان مقدرش نسخ فيه الأسطورة دي، ومع ذلك هنجتهد أن نبرئه بقدر المستطاع. لكن شوف الخبث بتاعه، يقول لك وفي قراءة أهل البيت وروي في قراءة أهل البيت جاهد الكفار بالمنافقين، وحاول أن يوجه الآية بقوله وإنما كان يتألفهم، يعني بيخليهم الجيش بتاعه، بياخد الصحابة دول والعياذ بالله هو بيوظف المنافقين جندهم في الجيش ليه؟ تأليفا لقلوبهم. وإنما كان يتألفهم لأن المنافقين لا يظهرون الكفر، وعلم الله تعالى بكفرهم لا يبيح قتلهم إذ كانوا يظهرون الإيمان. انتهى كلامه عليه من الله ما يستحق. ولكن هذا التعليل لا ينسجم بحال مع معنى الآية، فالله يأمر نبيه بجهاد الكفار والمنافقين، فكيف تجعل تألف الكافرين هو جهاد للكفار بهم؟ كيف تجعل تألف المنافقين هو جهاد للكفار بهم؟ ولم يقم الجهاد في الإسلام بالمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم إيه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وقد قال السلف في تفسير الآية جاهد الكفار بالسيف والقتل، وكذلك جاهد المنافقين إيه؟ باللسان وترك الرفق واغلظ عليهم، كما قال ابن عباس أو باليد أو اللسان أو القلب على حسب القدرة، ولا تلقهم إلا بوجه مكفهر كما قال ابن مسعود، أو بإقامة الحدود عليهم كما قال الحسن وقتادة، وكلها معان تدل على مجاهدة المنافقين وعدم العفو عنهم. ولهذا قال عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. وأنت ترى الفرق الكبير بين نص الآية الذي يأمر بجهاد المنافقين وبين تلك القراءة المفترة التي تأمر الجهاد تأمره بالجهاد بهم والعياذ بالله. وأحيانا يجعل يعني التبرسي تلك الفرية معنى للآية، ففي أسطورتهم حول قوله جل شأنه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قالت الأسطورة عن أبي جعفر نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية هكذا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله في علي فأحبط أعماله. انظر إلى هذه الزيادة التي افتروها، وهي قولهم في علي تجدها تتحول عند الطبرسي إلى معنى للآية. فالطبرسي ما قالش أنها قراءة ولا قال أنها تحريف، لكن قال إيه؟ كرهوا ما أنزل الله في حق علي رضي الله عنه، ذهب أنها إيه؟ دسها في التفسير أن معنى الآية كرهوا ما أنزل الله، زوده في التفسير في حق علي. هذا بعض ما جاء في كتاب مجمع البيان الذي سار في تأليفه على منهج الطوسي في التبيان. وقرر ثقة الشيعة في العصور المتأخرة النوري الطبرسي أن كتاب التبيان موضوع على أسلوب المداراة وتقية الخصوم، فإن صدق هذا الوصف انطبق على الاثنين معا لأن منهجهما واحد. وقد انخضع بأسلوب مجمع البيان قلة من المنتسبين لأهل السنة ممن ينتمي لدار التقريب في القاهرة، والتي كانت حية إلى وقت قريب قبل أن تتبين حقيقتها، فقاموا بإخراج هذا الكتاب باسم التقريب، وعمل على مراجعته وتصحيحه وضبطه 6 من الشيوخ المنتسبين لأهل السنة. وذلك لأن من لم يتعرف على نصوصهم لا يدرك الخدعة التي انطوى عليها هذا التفسير. ويبدو أن ذلك الأسلوب الذي جعل بعض الشيعة يعتبر إنكار الطبرسي تقيا. هؤلاء هم الأربعة الذين نقلت أقوالهم، وقد يكون هناك من أنكر غيرهم ولم تصلنا أقوالهم، فإن المفيد في أوائل المقالات نسب الإنكار إلى جماعة من الإمامية كما سلف، ولا نجزم بأن هؤلاء الأربعة لا يوجد لهم خامس في القرون المتقدمة كصاحب فصل الخطاب الذي يريد أن يخنق هذا الصوت ويجعل جل الشيعة على مذهبه. وفي النهاية أقول بأن هذا الموقف من كبار علماء الشيعة في رد وإنكار ما ورد في كتبهم مما يمس كتاب الله سبحانه لا نقول إنه تقيا، فلا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه اليقين. انظر بقى الإنصاف من أهل السنة، يقول إننا لا نقول إنه تقيا فلا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه اليقين، وإن كان البعض من السنة والشيعة قد ذهب إلى ذلك إن الإنكار ده كان تقيا، فقد لاحظ الصراع الدائر بين الطائفتين في فصل الخطاب كما تبين شيوع الكذب والدس في كتبهم. فشيوع الكذب أيضا يحتمل أنهم افتروا على هذه الشخصيات الأربعة. ثم إن من يتبرأ من هذا الكفر بعد إيمانه بالله ورسوله نقبل ذلك منه والله يتولى السرائر، فمضطرين نقبل منهم أنهم فعلا بينكرون فرية التحريم. وهذا الإنكار خطوة يجب أن تتلوها خطوات، وذلك بأن يعيد النظر في سائر ما شذوا به عن جماعة المسلمين. يعني مش القضية فقط دعوة تحريف القرآن، فأنتوا لو عايزين تعملوا تصحيح داخل دينكم لا تقتصروا على إنكار أسطورة التحريف. فإن شيخهم المجلسي أشار إلى أنهم يجب أن يسلكوا هذا المسلك، إذ يترتب في رأيه على إنكار أخبار التحريف، هو بيقولوا أن أخبار التحريف إيه؟ تواترت من طرقهم اللي هي بالكذب والافتراء، فيترتب على ذلك إيه بقى؟ لما يقولوا تواتر لدينا روايات التحريف وهي روايات مكذوبة، هل يترتب على ذلك فقد الثقة في كتاب الله أم فقد الثقة في روايتهم؟ فهم بيقولوا أن لو الفريق اللي بيقول بالتحريف بيقول لو أنكرنا روايات التحريف يبقى المفروض ننكر كل دين الشيعة لأنه قائم على روايات إيه؟ مماثلة. ودي حقيقة أن دينكم كله بينهدم لأنه قائم على تواتر الكذب. يقول إذ يترتب في رأيه أي المجلسي على إنكار أخبار التحريف الذي تواترت من طرقهم بالكذب والافتراء، يترتب على ذلك رفع الثقة والاعتماد في سائر أخبارهم، وهذا حق، فإن تواتر هذا الكذب في كتبهم من أكبر الأدلة على وضعها وفشو الكذب فيها. ثم يخلص الدكتور القفاري حفظ الله تعالى إلى نتائج هذا الموضوع الخطير. طبعا نحن أطلنا عليكم في مدرستي بس موضوع خطير ليس بالأمر الهين. يقول نتائج الموضوع: أولا، يحتمل أن هذه الأسطورة نشأت عند الشيعة في القرن الثاني، والذي تولى كبرها بعض الغلاة، مر ذكر بعض أسمائهم، وكان من أسبابها خلو كتاب الله مما يثبت بدعهم في الإمامة والصحابة وغيرهما. ثانيا، أكثر كتب الشيعة المعتمدة عندهم قد روت هذا الكفر، وجاءت معظم هذه الروايات صريحة في ذلك، لا يمكن حملها على أنهم يقصدون تأويل الآية أو بيان القراءات التي وردت فيها، بل جاءت تصرح بأن الآية هكذا والصحابة بزعمهم غيرت ذلك، مثل الألفاظ التالية: هذه الآية مما غيروا وحرفوا، يعنون الصحابة، وقولهم: أنزل الله سبعة بأسمائهم فمحت قريش ستة وتركوا أبا لهب. أيضا كانت فيه أسماء رجال فألقيت، وقولهم: هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد ولكنه فيما حرف من كتاب الله، وقولهم: بلى والله إنه لمثبت فيها، وإن أول من غير ذلك لابن أروى، أي عثمان رضي الله عنه، ومثل ذلك كثير. فمن يقل من الشيعة إن روايتهم الواردة في كتبهم من جنس روايات القراءات ونسخ التلاوة فهو يتستر على هذا الكفر ويساوي بين الحق والباطل. ثالثا، ادعى جمع من شيوخهم استفاضة هذه الأساطير وكثرتها في كتبهم المعتمدة. طيب يبقى استفاضت وتوترت، يبقى هذا طعن في كتبهم وليس في كتاب الله. ولهذا حاول بعض عقلائهم الخروج بالمذهب من هذا المأزق الذي وقع فيه أو التستر على هذه الفضيحة، ولكن هذه الأسطورة كانت روايتها تزيد عبر القرون رغم إنكار المنكرين، وتبنى إشاعتها طائفة من الزنادقة الذين اندسوا في الشيعة. ولا ريب بأن من يقل بهذه الأسطورة فليس من الإسلام في شيء، ولا علاقة له بكتاب الله ودينه ولا برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنه، بل له دين آخر غير دين الإسلام. لكن هؤلاء القائلين بتغيير القرآن الناقلين لتلك الأساطير كالمجلسي في بحار الأنوار والطبرسي في فصل الخطاب نراهم يستشهدون من كتاب الله ويفتتحون كل باب من أبواب كتبهم بآيات من القرآن، كما يفعل المجلسي في بحاره والطبرسي في مستدرك الوسائل وغيرهما. بل إن الطبرسي الذي كتب في فصل الخطاب ما كتب قد عقد في كتابه مستدرك الوسائل بابا بعنوان باب استحباب الوضوء لمن لمس كتابة القرآن ونسخه وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن. بل إن شيخ الشيعة المجلسي الذي قال كما سلف باستفاضة تلك الأساطير وأنها لا تقصر عن أخبار الإمامة يقول مع ذلك بأن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان، ثم استشعر التناقض بين هذا القول وبين أساطيرهم في تحريف القرآن فقال: فإن قال قائل كيف صح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان، وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرأوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس، أو وكذلك جعلناكم أئمة وسطا، وقرأوا يسألونك الأنفال، مش يسألونك عن الأنفال عشان يبينوا الصحابة إيه حريصين على الدنيا وعلى الغناء، هم يسألونك عن، في فرق بين يسألونك عن بيستوضحوا عن الأحكام وبين يسألونك الأنفال عشان يسيئوا للصحابة رضي الله عنهم، وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس. قيل له إن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله بصحتها، فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به، مع أنه لا ننكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين أحدهما ما تضمنه المصحف، ودي قراءة وفي قراءة أخرى كنتم خير أئمة، والثاني ما جاء به الخبر، يبقى في قراءتين جاء بها الخبر أحد وقراءة أخرى إيه تكون هي اللي في القرآن، كما يعترف مخالفون به من نزول القرآن على وجوه شتى، ثم أشار إلى بعض القراءات. فما دام هذه نهاية الذين آثاروا تلك العقائد الكفرية فلماذا أثاروا تلك المفتريات وتناقلوها؟ والجواب واضح من خلال ما سبق أن عرضناه، وهو إقناع قومهم وأتباعهم بصحة ما هم عليه من معتقدات، وأن آيات من القرآن قد حذفها الصحابة تشهد لمذهبهم. يعني ما أنتم دواخلنا كده في الأول بتقولوا في التحريف نصوص ثانية تقولوا ما فيش وتردوا على بيقول بالتحريف، طب ما كان من الأول ما كانش فيه داعي أصلا للتطاول على قدسية القرآن الكريم. فالجواب إيه؟ إن هم فتحوا الباب لأن يقولوا سواء بالتحريف أو أنها قراءات علشان يواسوا أتباعهم الذين يستوحشوا ويقولوا أن أهم مسألة في الدين وكالإمامة لا يوجد دليل عليها من القرآن، فعشان يحاولوا يسندوا هذا الدين ويقف على يعني عكازين. يقول: والجواب واضح من خلال ما سبق أن عرضناه، وهو إقناع قومهم وأتباعهم بصحة ما هم عليه من معتقدات، وأن آيات من القرآن قد حذفها الصحابة تشهد لمذهبهم. ولهذا لاحظنا أنهم أيضا ادعوا نزول كتب إلهية غير القرآن وفزعوا إلى التفسير الباطني، ورأينا نماذج قبل كده من التفسير إيه؟ الباطني، كل ذلك لإثبات شذوذهم. فإذا تحولت تلك الدعاوى إلى مجرد محاولات للتخلص من الإلزامات الواردة عليهم بخلو كتاب الله مما يثبت عقائدهم، ولكن تلك الروايات كان لها آثارها على فرق الشيعة، زي الدروز الذين اتخذهم مصحفا سموه مصحف المنفرد بذاته. بل على الاثنى عشرية نفسها، فإن الأخباريين منهم يقدمون أخبارهم على كتاب الله كما سلف، حتى أشيع بأن الاثنى عشرية لهم مصحف خاص بهم. رابعا، كما أن لديهم روايات تقول بالتحريف، فإن عندهم روايات أخرى تنفي هذا الباطل وتنكره، مثل قول إمامهم: واجتمعت الأمة قاطبة، لا اختلاف بينهم في ذلك، أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها، فهم في حالة الاحتجاج عليه مصيبون، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومثل ما جاء عندهم في ثواب قراءة القرآن وفضل حامل القرآن، فوجوا بعرض أحاديثهم عليه والتمسك به إلى قيام الساعة، وهذا يقتل أن يكون محرفا أو مخفيا عند منتظرهم. خامسا، تبين لنا أن هذه الأسطورة حملت بذاتها باطلها، وتبين من عناصر تكوينها فسادها، وكان مجرد عرضها كافيا في الرد عليها. ويكفي في بيان كذب الروافض أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي هو عند أكثرهم إله خالق، وعند بعضهم نبي ناطق، وعند سائرهم إمام معصوم ولي الأمر وملك، فبقي 5 أعوام و9 أشهر خليفة مطاعا ظاهر الأمر، والقرآن يقرأ في المساجد في كل مكان، وهو يؤم الناس به، والمصاحف معه وبين يديه، فلو رأى فيه تبديلا كما تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك؟ ثم أتى ابنه الحسن وهو عندهم كأبيه فجرى على ذلك، فكيف يسوغ لهؤلاء النوكة أي الحمقى أن يقولوا إن في المصحف حرفا زائدا أو ناقصا أو مبدلا مع هذا؟ ولقد كان جهاد من حرف القرآن وبدل الإسلام أوكد عليه من قتال أهل الشام، الذين إنما خالفوه في رأي يسير، رأوه ورأى خلافه فقط، فلاح كذب الرافضة ببرهان لا محيد عنه، والحمد لله رب العالمين. الحقيقة أنا عارف أن البحث طويل وكان في بعض المناطق فيها صعوبة شوية، ولكن القضية خطيرة جدا، دي أخطر قضية على الإطلاق، موقف الرافضة من حفظ القرآن الكريم. أنا كنت وعدتكم من قبل بأن أحاول أن أسمعكم صوت الرافضي المدعو محمد الكناني، أحد إخوة جاب لي جمالي في سيدي، يظهر أن في قناة المستقلة واحد اسمه الدكتور محمد الهاشمي بيجري مناظرات، ففي عالم من علماء أهل السنة رجل فاضل من سوريا اسمه الدكتور الدغيم حفظ الله تعالى، وهو دائما إحراج للشيعة، الشيعة دائما في كل مناظرة يخرجون مهزومين مكسورين مدحورين مخسوئين. ففي إحدى ذي المحاضرات حصل حوار، هو كان بيتكلم على الرافضة الدكتور الدغيم حفظ الله، فكان يقول: ليسوا إخواننا وليسوا مؤمنين. فاتصل رافضي من شيوخ الشيعة يدعى محمد الكناني بهذه القناة وقال هذا الكلام، أنا سأتلو عليكم كلامه أولا ثم تسمعونه، لأن قد يكون الصوت غير واضح، لكن يمكن الناس تفيق حينما يشهد شاهد من أهلها على مقاصد هؤلاء القوم بالأمة الإسلامية. فهذا كلام بالحرف، لن أتدخل بأي كلمة. بيقول، اتصل تليفونين وصوته موجود يعني، حضر، يقول: وبكل صراحة كل من استضفتموهم يقولون سياسة وليس عقيدة. العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح: كل من لا يؤمن بولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء لا في الدنيا ولا الآخرة. وهذا رأي المتأخرين والمتقدمين. والسيد الخميني رضي الله عنه قال: نحن نسعى إلى وحدة سياسية وليس دينية، لأنه لا يستطيع على جلالة قدره أن يخالف ما قاله أهل البيت. السيد الدغيم بصراحة، وأنا ممتن للسيد الدغيم على صراحته ومكاشفته، ونحن نقول بصراحة: نحن شيعة أهل البيت لدينا طموح عظيم ليس له حدود، نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق. بعد انهيار صدام أصبح لدينا العراق، وهناك مواقع جديدة نسعى إليها. نحن أمة لا تعرف الكلل ولا الملل. ثق بالله الكريم يا دكتور محمد الهاشمي أنا أقول لك بصراحة، الخليج هو الثاني، واليمن الحوثيين والزيديين إخواننا، سوف يكون الطوق الذي يسعى إلى امتدادنا على كل المنطقة. نحن لا نسعى إلى الإندونيسيين أو إلى الجزائريين أو إلى أفريقيا، لأن هؤلاء يتبعون آفاق هذه المنطقة. العراق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد: رأس الأمة الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن. نحن نسعى إلى السيطرة على هذه المناطق، لا يهمنا إندونيسيا ولا تهمنا أفريقيا، لدينا طموح، نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام، رأس الإسلام في الشام وغير الشام. أما ما يقول السيد الدغيم ليسوا بإخواننا وليسوا بمؤمنين، نحن لسنا بإخوان الدغيم، ويشهد الله ورسوله لا نتعرف على الدغيم لا في الدنيا ولا الآخرة. نحن أمة عظيمة، أمة جاهدنا من 1400 سنة، كنا 2000 شخص يا رجل، الآن أصبحنا 300 مليون. ماذا يقول الدغيم؟ الدغيم يعيش في وادي: والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين، والحوثيين موجودين إخواننا الزيدية، زيد ابن علي بن الحسين ابن علي وليس زيد ابن عمر ابن الخطاب. فليفهم الدغيم: نحن أمة لا تقطعنا حدود، نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها، رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف وقم، والذي يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه عليه أن يدنس البحر. هذا هو الموضوع، لا نجامل في عقيدتنا، هذا هو الموضوع، لا نجامل في عقيدتنا، لا نهادن في عقيدتنا. أما من يقول سياسة، الدغيم والله يقول ما يشفي صدورنا، ونحن نقول هذه عقيدتنا، نسعى إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه. بغداد اليوم وغدا النجد، وعلى الدغيم أن يقول ما يقول ويسعى ما يسعى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغل المشاهد. وبكل صراحة، كل من استغفروه يقول سياسة وليس عقيدة. العقيدة الجحفرية تقول وبكل وضوح: كل من لا يمد ولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء لا في الدنيا ولا الآخرة، وهذا رأي المتأخرين والمتقدمين. والسيد الخميني رضي الله عنه قال: نحن نسعى إلى وحدة سياسية وليس دينية، لأنه لا يستطيع على جلالة قدره أن يخالف ما قاله أهل البيت. السيد الدغيم يقول صراحة، وأنا ممتن للسيد الدغيم على صراحته ومكاشفته، ونحن نقول صراحة: نحن شيعة أهل البيت لدينا طموح عظيم ليس له حدود، نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق. بعد انهيار صدام أصبح لدينا العراق وهناك مواقع جديدة نسعى إليها. نحن أمة تعرف الكلل والملل. ثق بالله الكريم يا دكتور محمد الهاشمي، أنا أقول لك بصراحة، الخليج هو الثاني، واليمن الحوثيين والزيديين إخواننا سوف يكون الطوق الذي يسعى إلى امتدادنا على كل المنطقة. نحن لا نسعى إلى الأندونيسيين أو إلى الجزائريين أو إلى أفريقيا، لأن هؤلاء يتبعون آفاق هذه المنطقة. العراق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد: رأس الأمة الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن. نحن نسعى إلى السيطرة على هذه المناطق، لا يهمنا أندونيسيا ولا تهمنا أفريقيا، لدينا طموح، نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام، رأس الإسلام في الشام وغير الشام. أما ما يقول السيد الدغيم، هذا ليس بإخواننا وليس بمؤمنين، نحن لسنا بإخوان الدغيم، ويشهد الله ورسوله لا نتعرف على الدغيم لا في الدنيا ولا الآخرة. نحن أمة عظيمة، أمة جاهدنا من 1400 سنة، كنا 2000 شخص يا رجل، الآن أصبحنا 300 مليون. ماذا يقول الدغيم؟ الدغيم يعيش في وادي: والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين، والحوثيين موجودين إخواننا الزيدية زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي وليس زيد ابن عمر بن الخطاب. خليفهم الجزائر نحن أمة لا تمد لا لا لا تقطعنا حدود. نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها، رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف. وقم الذي يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه على أن يدمر البحر. هذا هو الوضوء في عقيدتنا، لا نجامل في عقيدتنا، لا نجادل في عقيدتنا. أما من يقول سياسة الدفاع نحترمه، والله يقول ما ينفي صدورنا، ونحن نقول هذه هي عقيدتنا، نسعى إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه. بغداد اليوم وغدا نجد، وعلى الدغام أن يقول ما يقول ويسعى ما يسعى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سلمه الله. فهذا شاهد من أهلها كما ترون، وتصريح يعني مرفوع إليه مباشرة بدون واسطة. فليوفق الغافلون والنائمون والمضللون الذين لا يزالون يحاولون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.